بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد وصلنا إلى الدرس الخامس في تفسير سورة الفاتحة. وقفنا عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الفائدة هي الفائدة 15. قال ابن جزي رحمه الله في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل: الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه. هذا هو الصراط في اللغة العربية، الصراط هو الطريق الذي يمشى عليه. ثم استعير بالطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير والشر. الآن اهدنا الصراط المستقيم ليس معناه هناك طريق في مكان معين في مدينة أو في قرية، لا، يعني بمعنى اهدنا الصراط المستقيم أو وفقنا لفعل الخير. هذا هو، يستعمل الصراط لفعل الخير أو لفعل الشر. الصراط المستقيم والصراط غير المستقيم، الصراط المستقيم والصراط المعوج، الصراط العوج الأعوج. الصراط المستقيم هو الذي يوصل الإنسان إلى الهدف. دائما أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، فهو حتى تصل إلى الهدف المستقيم ودائما أقرب الطرق. ذلك الله عبر عن الخير الصراط المستقيم. ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، ليس فيه عوجاج، ما فيه زيجزاج، مستقيم. وما المراد بالصلاة المستقيم؟ فالصراط المستقيم الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا للإسلام. وقيل القرآن، الصراط المستقيم هو القرآن، لأن القرآن يشمل الإسلام، القرآن جاء بالإسلام، فالمعنى واحد، إما القرآن أو الإسلام. والمعنيان متقاربان، لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام، يعني اشتمل على شرائع الإسلام، جمع شرائع الإسلام، لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مروي تفسير الصراط المستقيم له القرآن، ومروي أنه هو الإسلام، والقرآن هو الإسلام، والإسلام هو القرآن. وقول الصراط بالصاد وبالسين الصراط، وبين الصاد والزاي الضراط، وهذا اسم الإشمام، حمزة قرأ الضراط، زاي مفخم، اهدنا الصراط المستقيم، فهو قرآن، المعنى واحد، الصراط الصراط الضراط، كل المعنى واحد. جمهور القراء هو الصاد، جمهور القراء الأصل هو السين، الأصل هو الصراط. احنا نقول صرطب، ايش معنى صرطب؟ اما الصراط ما اخذ صرطب، يعني ابتلع من غير ان يمضى، يعني اكل شيئا من غير ان يمضى. ويسمى الطريق صراطا لانه يصطرط الماشي، الذي يمشي في الطريق كان الطريق اكله، كان الطريق استرطه، فسمي صراطا لذلك. والاصل فيه السين، الاصل هو الصراط، وهي رواية قنبلة عن ابن كثير من طريق ابن مجاهد، وكذلك رواية رويس عن يعقوب بالسن وحمزة الضراط، والباقون يقرؤون الصراط بالصاد، القراءة المشهورة هي الصاد. والأصل فيه السين، وإنما أبدل منها صاد لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطفاء. سين مرققة والراء مفخمة، فعندما نفخم السين تصبح صاد، فيكون أنسب للراء. صراط أسهل من سيرا، صراط أسهل من سيرا، تقف سين إلى الراء في شيء من الصعوبة، لكن الصاد أسهل، مقاربة، هناك مطابقة بين الإطباق في الصاد والإطباق في الطاء. الإطباق هو انحصار الصوت الموجود في الصاد والطاء والضاد والظاء، يعني هذه الحروف الأحرف الأربعة، فأبدلت السين طاء من أجل المجانسة أو المناسبة بين الحروف. والذي قرأ بالسين قرأ على الأصل، والذي قرأ الضراط كذلك نوع من التخفيف، لأن الصاد إذا أشيم زايد صارت أقرب إلى الراء، الراء فيها جهر والصاد فيها همس، فلو جعلنا الهمس في الجهر في الصاد تصبح زايد الضراط، فيكون فيها تقارب بين الحرفين. هذا في اللفظ في النطق فقط، أما المعنى فهو واحد. لكن إذا سمعتم أحدا يقرأ اهدنا الضراط المستقيم فقراءته صحيحة لا تخطئوه. أخبرني بعض الإخوة عن أحد الشيوخ الذين نعرفهم في بلجيكا، فكان هناك أحد واحد من الجماعة ينكر، مرة الشيخ ذكر هكذا في الدرس أنه يمكن أن تقرأ الضراط ويقرأ صحيح، فهو سمع هذا وصار يتحدث مع الناس في حديقة قريبة من المسجد، كيف الشيخ هذا يقول الضراط؟ القرآن فيه الصراط أم الضراط؟ فالناس مساكين عامة الناس لا يعرفون ماذا يقولون. فمرة واحد من الناس قال تعال تعال ايش هو الشيخ هنا تدخل الناس الضراط، قل للشيخ لماذا تتكلم عن الناس الآخرين؟ فقالوا لا ما كانش في القرآن الضراط، القرآن فيه الصراط هو المصحف زي المصحف هذا الصراط. قال الشيخ ذاك الشيخ بخير ما أريد نذكر الأسماء، فقال له قال له طيب أعطيني المصحف هذا، أعطاني المصحف أخذه إلى كلمة الربا، قال له هذه مكتوب الربا ولا اللي وش كدير هنا اللي هو هذه اللي هو هذه إذن هي الربا بالعنكش فيهاش واو، ولماذا كتب الواو إذن؟ إذن قرأوا الربوة لأن الواو مكتوبة وبعد الواو كاين الألف، ولماذا نقرأ الربا؟ فقال له الاعتبار في المصحف ليس فقط كتابة، هناك نطق يعني قراءة مأخوذة، أذن عن فم وفم عن أذن، واحد أذن عن فم، أنا أسمع من شيخي، شيخي سمع من شيخي، هذه أذن عن فم، أذن أذني عن فم الشيخ شيخ أيمن مثلا، وأذنه عن شيخه عن فم شيخه، وهكذا أذن عن فم وفم عن أذن وهكذا. فهذه القراءة يعني لا يكفي فيها الكتابة، لابد من النقل الصوتي. إذن هذا ما يتعلق به بالسين وإشمام الصاد زاين وبالصاد. قال وإنما أبدل منها صاد لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق، وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر، صاد توافق الطاء في الجهر وكذلك الراء توافق حتى الراء في الجهر. قال ابن عباس السادسة عشرة، فائدة السادسة عشرة في سورة الفاتحة ذكر 20 فائدة، الفائدة السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يعني قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هذا قول ابن عباس. وقيل المؤمنون صراط المؤمنين، صراط الذين أنعمت عليهم صراط المؤمنين، وقيل الصحابة الذين أنعم الله عليهم بالهداية، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، قوم موسى وعيسى قبل عندما كانوا مسلمين متبعين لموسى وعيسى قبل أن يبدلوا ويحرفوا، ما هو والأول الأرجح، قول الأول هو قبل عباس هو الأرجح، أولا لأن الناس من بعد ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ثانيا أن هذا القول يدل عليه القرآن، القرآن الله قال الأول أرجح لعمومه، لأن الذين أنعمت عليهم يشمل النبيين السابقين يشمل الصديقين يشمل الشهداء يشمل الصالحين يشمل، فهذا أعم يشمل كل المؤمنين، يشمل كل أنواع المؤمنين من الأنبياء وغيرهم. ولقوله مع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الله ذكر في آية أخرى من هم الذين أنعم الله عليهم، فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، من حسن أولئك رفيقا؟ يعني هذه الصحبة الطيبة، صحبة يعني إنسان يسعد بها، واحد يكون مع الأنبياء والصالحين، هل تريد أصدقاء أفضل من هؤلاء؟ لن تجد أفضل من أحب، حسن أفضل رفقة هؤلاء رفقة طيبة من الأنبياء وأتباعهم، صلى الله يجمعنا بهم. السابعة عشرة إعراب غير المغضوب كيف يعرب من ناحية نحوية؟ هذا فائدة، هذه فائدة نحوية. غير، هل هو بدل أم هو نعت؟ قال هو بدل، صراط الذين أنعمت عليهم، بمعنى صراط الناس غير المغضوب، فغير بدل من الذين، صراط الذين غيري، غيري بدل منهم. ما معنى بدل؟ يعني صراط، كان الله قال صراط غير المغضوب، صراط الذين أنعمت عليهم غيري، صراط غيري، فغير المغضوب هم الذين أنعم الله عليهم، الذين لم يغضب الله عليهم، ولا وليسوا من الضالين، من ضل الطريق. إذن هو بدل، غيري بدل من الذين. ويبدل النعت لأن إضافته غير محضة، وهو قد جرى على معرفة. لماذا هو بدل؟ لأنه معرفة، صراط الذين معرفة، وفي الألف واللام المغضوب كذلك معرفة، فالبدل أنسب من أن يكون نعت، نعتا. وقرئ بالنصب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، لكن هذه القراءة غير متواترة، قراءة العصر كلها غير بالجر. وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. الثامنة عشرة، أسند أنعمت عليهم إلى الله، صراط الذين أنعمت عليهم أنت، يعني هنا الذي قال فتح يتكلم مع الله، صراط الذين أنعمت يا رب أنت، لكن الذين غضبت عليهم ما قال غير الذين غضبت عليهم، يعني المفروض سياق الكلام يقتضي صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم وغير الذين أضللتهم أنت، لكن أنعمت أسند إلى الله، المغضوب لم يذكر الفاعل من هو، ومعروف أن الله هو الذي غضب عليه، لكن لم ينسب الغضب إلى الله، ما لم يقال غضبته أو أضللته، وهذا الله يعلمنا الأدب معه، كيف نتخاطئ، لا نقول مثل إبراهيم عليه السلام قالوا إذا مرضت فهو يشفي، الشفاء نسبه إلى الله، لكن المرض نسبه إلى نفسه، مرضت مع أن المرض يأتي من الله، كل شيء يأتي من الله، لكن أدب نعمة، قالوا إذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله عز وجل، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. وهذا نجده كثيرا في القرآن. الجن الذين آمنوا بالرسم عندما سمعوا القرآن ماذا قال؟ أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، رشدا أي خيرا، هل الله أراد بهم خيرا فنسبوا الخير إلى الله، أما الشر ما نسبوا، ما قال الله أراد بهم شر، وش أريد بهم شر، أريد ماذا، لم يذكر الفاعل للشر، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. قال والغضب الثامنة عشرة، أسند أنعمت عليهم إلى الله، والغضب إلى ما لم يسمى فاعله على وجه التأدب، لم يذكر الفاعل مع أن الفاعل معروف هو الله، الله خالق كل شيء بيده سبحانه وتعالى، كقوله وإذا مرضت فهو يشفي، مرضت أنا نسب المرض إلى نفسه، والاشتفاء نسبه إلى الله عز وجل. احنا عندنا الثقافة العربية، في الثقافة العربية كل الأشياء السيئة نسبها إلى غيرنا، يعني واحد يتأخر على القطار ما لا يقول تأخرت عن القطار أو ضيعت القطار، يقول كفتني القطار، هو اللي كفتني. بالفرنسي يقولون جي غاتي لو تران، وماذا يقول لك ضربني البرد، البرد وليده، يعني ما يقول عرضت نفسي للبرد، بالفرنسي يقول جات غافي لو فرو، جات غافي، كل الأشياء السيئة لا يسيبها الإنسان إلى نفسه. عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم الأول في موضع نصب، صراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط الذين أكرمتهم، هذا في موضع نصب، عليهم أي أكرمتهم، الذين أكرمتهم ففي موضع نصب على أنه مفعول به. والثاني في موضع رفع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم بمعنى وقع عليهم الغضب، غضب المغضوب هم المغضوب، فهو في موضع رفع لأنه نائب فاعل، مغضوب عليهم غضب الله عليهم. يعني الذين أهينوا يعني الذين غضب عليهم وقع عليهم الغضب. نعم سيأتي تفسير هذا. نعم الذين غضب الله عليهم هم الذين علموا الحق فلم يتبعوا. الناس ثلاثة أصناف: الذين علموا الصراط المستقيم واتبعوه، هذا الذين عم الله عليهم. صنف آخر: يعلمون الحق ولا يتبعونه، هذا الذين غضب الله عليهم. حتى المؤمن لو علم الحق فلم يتبعوه الله يغضب عليه. الله قال عن في اللعان، لعن هذا الكلام عن المؤمنين في سورة النور، سورة مدنية تحت عن المؤمنين. الله قال إن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب شهادة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها لأنها تعلم الحق، فإذا أنكرت فغضب الله عليها إن كان من الصادقين. الذي يعلم الحق ولا يتبعه هو مغضوب عليه، يعني يستحق غضب الله. الله قال عنهم: فباءوا بغضب على غضب. فباءوا قال الذين غضب عليهم من علم الحق فلم يتبعوا. قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. عرفوا الحق، عرفوا أن محمد رسول، وكانوا قبل ذلك كانوا يظنون أنه سيكون منهم، لكن عندما كان من العرب ما أرادوا أن يتبعوا. فقال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. لا لا لا لا لا، الله يتحدث عن الناس في زماننا، الناس في زمن وفي الزمن السابق كذلك، يعني استحقوا الغضب بكثرة المعاصي منهم أنهم عدم الحق. في سورة البقرة كذلك: ذلك منهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم، فذكر الله عز وجل السبب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يعلمون الحق فلم يتبعوا، ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن جزي رحمه الله: التاسعة عشرة: المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الفاتحة لهذه الآية، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه لسورة الفاتحة كما أخرجه الترمذي، هذا سنة الترمذي. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتفسير النبي أولى من تفسير غيره. وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه، أي واحد غضب الله عليه فهو يدخل في المغضوب عليه، وكل ضال، أي واحد ضال فهو ليس خاصا بقوم من الأقوام، هذا قول. والأول أرجح. لماذا؟ بسبب أربعة أدلة، أربعة أوجه. التفسير الأول أرجح، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مروي عن النبي، هذا الوجه الأول. الدليل الثاني جلالة قائله الذين قالوا به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أصحابه الذين وصلهم الخبر. الثالث، الدليل الثالث وتكرار لا، ما قال غير المغضوب عليهم والضالين، لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير المغضوب عليهم صنف قوم والضالين قوم آخر، لتكرار لا يفيد الاختلاف. لو قال غير المغضوب عليهم والضالين ممكن الذين غضبوا هم الضالون أنفسهم والله غضب عليهم، يعني ضلوا فغضب الله عليهم، لا المغضوب عليهم غير الضالين، لأن الله كرر لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي قوم آخر، تكرار لا يفيد اختلاف العطف. قال: وتكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغير الطائفتين، أن الطائفة الأولى غير الطائفة الثانية. إذا كان عاما في كل مغضوب في كل ضال، معنى الضالون هم المغضوب عليهم والمغضوب عليهم هم الضالون. وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن، يعني هناك أدلة من القرآن الكريم، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى لا نبدل ولا ولا نغير، نقول ما قال الله عز وجل في كتابه العزيز. ونحن نريد الهداية لجميع الناس، نحن نسأل الله الهداية لليهود والنصارى وكل الناس، ندعو كل الناس إلى الرحمة والمغفرة، لكن نحن ننقل عن الله ونحن مؤتمنون في هذا النقل. وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب على، واليهود ليس كل اليهود الذين كفروا بعد ذلك، أما اليهود الذين كانوا مع موسى وآمنوا فهم مسلمون كمسلمين في هذا الزمان، يعني اليهود الذين كانوا مع موسى واتبعوا وآمنوا هم مسلمون، وسموا اليهود لأنهم هادوا أي تابوا. اكتب لنا موسى عليه السلام كنت أقل، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فاليهود المراد بهم هم الذين كفروا بعد ذلك، بعد موسى عليه السلام غيروا وبدلوا، أما الذين كانوا على في عهد موسى وكانوا على طريقه فهم مؤمنون، أما بعد بعثة عيسى يجب عليهم أن يؤمنوا به، فالذين لم يؤمنوا بعيسى ليسوا بمؤمنين، والذين وعندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به ليسوا بمؤمنين، ولا يكفي أن يقال هم آمنوا بموسى، لا، لابد أن نؤمن بجميع الرسل، هذا هو المطلوب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لا، يعني نحن نؤمن بالتوراة، نؤمن بموسى، يجب على الجميع أن يؤمن بالجميع، يجب على الجميع أن يؤمن بالجميع، يعني على كل الناس يؤمنوا بجميع الرسل، نحن نؤمن بموسى، نؤمن بعيسى، نؤمن بمحمد وبجميع الرسل عليه الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله. من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، قالوا كلاما سيئا عن عيسى عليه السلام، ولقول الله تعالى ولقول الله فيهم والضلال، عفوا، والضلال ولا الضالين، والضلال صفة للنصارى، صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم. النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقيل وقال بعضهم عيسى هو الله فرفعه أكثر من قدره وغيروا وبدلوا، وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني أنت منزع عن هذا، ما يمكن أن أقوله، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، أنا ما قلت هذا، ولو قلته لعلمته، أنت تعلم أنني ما قلت هذا. الله يسأله حتى يثبت الحجة عليهم الذين يزعمون أنه إله، أو بأن أمه، بأنه ابن مريم، أن أمه إله وأنه هو إله، فهذا يعني يذكر هذا السؤال حتى يبين فساد عقيدتهم. قال والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى ابن مريم عليه السلام، ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله ذكر هذه الآية عندما قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وبعد ذلك قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تبالغوا في دينكم، لا ترفعوا عيسى أكثر من مقامه، هو عبد الله ورسوله وهو من أولي العزم ومن المقرب الله عز وجل، ولكن ليس إله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن الله سماهم الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الموفية عشرين، هذه الفائدة الأخيرة، الموفية عشرين، هذه السورة جمعت معاني القرآن كله، كيف؟ فكأنها نسخة مختصرة منه، من القرآن الكريم، إكستريم. نعم، السبع المثاني أي المكررة، سبع أي المثاني، والقرآن العربي أي بمعنى هي القرآن، هي اختصرت القرآن في هذه الآيات السبع، ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، الفاتحة هي القرآن، إنها اشتملت على القرآن. كيف ذلك؟ فقط نحتاج إلى قليل من التأمل فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. ذكر في الباب الثالث في هذا الكتاب ما هي مقاصد القرآن، يعني ماذا نجد في القرآن؟ نجد فيه الإيمان أن نعبد الله عز وجل وحده، ونجد فيه أخبار عن الأنبياء والمرسلين، ونجد فيه الجنة والنار، ونجد فيه المؤمنين والكافرين، وكل هذا نجده في سورة الفاتحة. كل هذه المقاصد في القرآن الكريم. في الإلهيات أن الله عز وجل وحده المعبود، أين نجده؟ في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين، فهو الذي يحمد وهو الذي يعبد وهو الذي يشكر. وفي إياك نعبد وإياك نستعين موجود، إياك نعبد ونعبدك نعبد الله وحده. والدار الآخرة، أين نجد الدار الآخرة؟ مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء، إذن في حساب في عقاب ورحمة الدين، إذن أجل الآخرة في الفاتحة ذكر الآخرة. والعبادات، العبادات كلها من الاعتقادات، الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله تعالى إياك نعبد، إذن العبادات كلها في إياك نعبد. إذن إثبات صفة الكمال لله والإلهيات موجود في الحمد لله رب العالمين، العبادة موجود في إياك نعبد. كيف نعبد الله عز وجل؟ الشريعة، هي الشريعة يعني كيف نعبده، هذه الشريعة كيف نعبده، هذا معنى الشريعة كيف نعبده، ماذا نفعل ماذا نترك، أين نجد هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، موجودة في الشريعة، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم. أين أخبر الأنبياء والأمم السابقة واليهود والنصارى؟ في قوله الصراط أنعمت عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والأنبياء وغيرهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو القرآن، هذا ما نجده، هذا الذي يتكرر في القرآن بأساليب مختلفة، وكل هذه المعاني نجدها في هذه السورة. والحمد لله رب العالمين، فقط هذه كلمة الحمد لله اشتملت على معاني كثيرة، لو ألفت كتب ما لا تكفي، واسع، تشمل أسماء الله الحسنى 99، الحمد لله لأنه هو الرب، لأنه الرحيم، لأنه العزيز، لأنه القهار، وفيها ما فيها من إثبات الكمالات لله عز وجل والثناء الكامل لله سبحانه وتعالى. خاتمة، أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة، نقول آمين عندما نختم الفاتحة، ولا الضالين نقول آمين. آمين ليست من القرآن، لكن بمعنى هو فعل، فعل دعاء، يا ربنا استجب، آمين أي اللهم استجب، يعني يا الله استجب، هذا معنى آمين. للدعاء الذي فيها، فيها دعاء، الفاتحة كلها دعاء من أولها إلى آخرها. إذن عندما يدعو بأي شيء يبدأ يحمد الله، اللهم لك الحمد والشكر، ثم يدعو بعد ذلك ويختم. فذكرك الفاتحة بدأت بالحمد لله وعلمتنا الدعاء، فكأن الله يقول لنا قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، أنت نعبدك وحدك ولا يمكن أن نعبدك إلا إذا وفقتنا لاتباع الصراط المستقيم، فآمن اللهم استجب دعانا. فإذا هدانا الله عز وجل للصراط المستقيم فزنا في الدنيا والآخرة، صرنا سعداء في الدنيا والآخرة، صرنا سعداء في الدنيا وصرنا أسعد في الآخرة. وقولك آمين اسم فعل، اسم فعل دعاء، معناه اللهم استجب، هذا معناه آمين، وهو من أسماء الله، قيل وقيل قولي آمين أنه من أسماء الله، الله أعلم، وقيل هو من أسماء الله. ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها، يجوز تقول آمين ويجوز تقول أمين، أمين أو آمين بالمد والقصر. ولا يجوز تشديد الميم، لا تقول آمين، لا يجوز، لا آمين، الميم خفيفة. ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر، يعني في الصلاة واحد يصلي وحده مثلا المالكي والجزي مالكي، المأموم يقول آمين، والذي يصلي وحده يقول آمين، والإمام إذا كان يقرأ بالصلاة السرية كذلك يقول آمين. واختلف إذا جهر، إذا كان يقرأ بالصلاة الجهرية هل يؤمن أم يكتفى بتأمين المأموم، في خلاف. والأحوط أن يؤمن، يعني عندما يقول الضالين يقول آمين، والناس وراءه يقول معه آمين بصوت واحد، بصوت واحد. لماذا؟ لأن النبي قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، يعني عندما تقول الضالين الملائكة تقول آمين، فلابد عندما نسمع الإمام يقول الضالين نقول آمين حتى يكون تأميننا موافقا للملائكة حتى يغفر الله لنا. فانتهينا من سورة الفاتحة، وأسأل الله أن يغفر لنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.